قال: أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي عذابا يهانون به في الآخرة ويذلون به في الآخرة، وهو عذاب النار. والذين آمنوا بالله ورسله كلهم، ولم يفرقوا بين أحد من رسله، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية أيضا كذلك ذكرت صنفا آخر، أولئك الكافرون المتقدمون الذين فرقوا بين الرسل فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وهذا الصنف وصنف أهل الإيمان وأهل الصلاح والخير، آمنوا بالله ورسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم، وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وأحد من ألفاظ العموم التي تقع في سياق النفي دائما إلا إذا كان بمعنى واحد، قل هو الله أحد أي واحد، فإنها تقع في سياق الإثبات. وأما إذا أريد بها العموم وأريد بكون الهمزة أصلية وليس بمعنى واحد، فإنها لا تقع إلا في سياق النفي. ولم يفرقوا بين أحد أي آمنوا بجميعهم، ولم يفرقوا بين واحد منهم، بين أحد منهم، ما آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فأحد من ألفاظ العموم الملازمة للوقوع في سياق النفي. ومما يدل على ذلك أنها من ألفاظ العموم دخول البين عليها من غير تقدير معطوف، من غير تقدير معطوف ولا الإتيان بمعطوف. فإن الناس تقول: قسمت المال بين الناس، قسمت المال بين الناس، وهذا يدل على العموم، لم يفرقوا بين أحد، فهذا يدل على أنها عامة هنا، بدليل أنه لم يؤت بمعطوف بعدها، ومنهم من قدر معطوف، والصحيح أنها لا تحتاج إلى معطوف، فإنها من ألفاظ العموم. والدليل على دخول أو على أنها من ألفاظ العموم دخول بين عليها من غير معطوف، أي من غير الإتيان بمعطوف، كما قالوا: قسمت المال بين الناس، والناس هنا لفظ عام. هذا هو الصحيح، أن أحد من ألفاظ العموم ولا تقع إلا في سياق النفي، ولم يفرقوا بين أحد. فما منكم من أحد عنه حاجزين، لم تقع إلا في سياق النفي، إلا إذا أريد بها بمعنى واحد قل هو الله أحد لا بأس، فتقع في سياق الإثبات، فتكون الهمزة هنا منقلبة عن واو. قال: أولئك، أي الذين صفتهم المتقدمة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك أي المذكورون بهذه الصفة، سوف نؤتيهم أجورهم على إيمانهم بالله وعلى كذلك إيمانهم بالرسل والكتب جميعا من غير تفريق. أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، يثيبهم الله سبحانه وتعالى على ما تقدم من الصفة الجميلة من الإيمان بالله وجميع الرسل والكتب وعدم التفريق. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، أي يستر سيئاتهم سبحانه وتعالى ويأجرهم على حسناتهم، ولا يضيع عنده شيء من أعمال العباد. غفور يستر السيئات، ورحيم سبحانه وتعالى، وهكذا يجزي عن الحسنات. قال الإمام المفسر البغوي رحمه الله: قوله تعالى أولئك هم الكافرون حقا، حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم. هذا كلام مختصر مفيد، حقق الكفر وقال حقا ليعلم يقينا ولينتبه الناس أن من كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، ومن كفر بكتاب واحد كفر بجميع الكتب، أولئك هم الكافرون حقا. فحقق كفرهم سبحانه ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم، لا فوت ولا فرق. ولا تقول أنا مؤمن بجميع الرسل إلا واحدا، كيف تكفروني؟ أولئك هم الكافرون حقا. أو تقول أنا مؤمن بجميع الكتب إلا كتاب واحد فكيف تكفروني؟ أولئك هم الكافرون حقا. فحقق ذلك سبحانه ليعلم هذا الأمر أن الكفر ببعض الرسل أو ببعض الكتب الكفر بالجميع، فلا فوت بين ذا وبين ذاك. قال واعتدنا للكافرين عذابا أليما، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأظهر هنا في مقام الإضمار وحق المقام واعتدنا لهم، ولكن قال للكافرين، وهذا إظهار في مقام الإضمار وهو جائز إذا كان لبعض النكت، وهنا كذلك أظهر في مقام الإضمار ليعلم أن الكافر أو أن الكفار جميعا هذا عذابهم، أن الكفار جميعا هذا عذابهم وهو النار. هذا قول في قوله واعتدنا للكافرين، ولا المقام هذا مقام إضمار لأنه قد ذكروا قبله أولئك هم الكافرون حقا، والسياق حقه يقال واعتدنا لهم عذابا أليما، ولكنه أظهر سبحانه وتعالى في مقام الإضمار ذما لهم وتذكيرا بوصفهم هذا المذموم، أو أن المراد جميع الكافرين، فأظهر لبيان أن المراد جميع الكافرين اعتدنا لهم عذابا مهينا، وليس من ذكر فحسب بل جميع الكافرين، وإلا هذا المقام مقام إضمار كما تعلمون لأنه قد تقدم ذكرهم أولئك هم الكافرون. فحق المقام واعتدنا لهم، لكن انتقل من الإضمار الذي هو مقامه إلى الإظهار، إما لما ذكر أن هذا لأجل ذم زيادة الذم لهم بذكرهم باسمهم وتذكير بوصفهم، أو للبيان أن المقصود بهذا جميع الكافرين من ذكر بالوصف المذكور وغيرهم أيضا وغيرهم، كلهم أعد الله لهم عذابا مهينا يهانون في جهنم. فأظهر هنا في مقام الإضمار لمثل هذه النكتة، والله أعلم. قال قوله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، قال والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بين الرسل، بين أحد منهم بين الرسل، فأحد هنا لفظ عام كما تقدم، يعني بين الرسل وهم المؤمنون، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بإيمانهم بالله وكتبه ورسله. قرأ حفص عن عاصم يؤتيهم بالياء أي يؤتيهم الله، والباقون بالنون نؤتيهم، والباقون بنون التعظيم نؤتيهم أجورهم، قراءتان سبعيتان صحيحتان لا فوت بينهما في المعنى، يؤتيهم ربهم وهو الله سبحانه ونؤتيهم نحن، وضمير نحن يستعمل مع الجمع ومع المفرد، والمفرد إما أن يكون واحدا أو معظما لنفسه، ونزل نفسه منزلة الجماعة تعظيما للنفس، فليس ثم أحد يؤتي الأجور مع الله نؤتيهم أجورهم، وإنما هو الذي يثيب على الأعمال الصالحة سبحانه وتعالى ويجازي عليها وعلى السيئات أيضا، وليس أحد يشاركه في ذلك سبحانه، ولكن هذا نوع التعظيم أن ينزل نفسه الواحد منزلة التعظيم، وأخلق بذلك ربنا سبحانه وتعالى. قال قوله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، فعند من البادئين في النحو ما هو الفرق بين سوف والسين؟ من البادئين في النحو أولئك سوف يؤتيهم، ما قال سنؤتيهم أو سيؤتيهم؟ السين الوعد لا بأس، نعم أحسنت، سوف لتأخير الوقت والزمن، والسين دون ذلك في الزمان، أحسنت، فسوف أكثر تنفيسا والسين أقل تنفيسا من سوف. ومن أهل العلم من يرى أنهما لا فوت بينهما، سنصليه سقر، قال سنصليه سقر يوم القيامة، وهنا كذلك سوف يؤتيهم أجورهم، وأظنه لابن هشام هذا أنه لا فرق بينهما، فليس السين ولا سوف يقال في سوف أكثر تنفيسا، بل هما سواء، ربما استعملت هذا مكان هذا. سنصليه سقر. قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بإيمانهم بالله وكتبه ورسله. قرأ حفص عن عاصم يؤتيهم بالياء أي يؤتيهم الله، والباقون بالنون، وكان الله غفورا رحيما. هاتان آيتان ذكر فيهما تفسيرا مختصرا، ويأتي معنا إن شاء الله غير هذا في وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا.